يقولها متحققا من معناه أنه راجع يوما من الأيام إلى الله سبحانه ليسأله ويجازيه على ما قدم وعمل، فهو يعد العدة لهذا اليوم، يحسب حساب هذا الجزاء وهذا الحساب. أما الكافر فعدم إيمانه بالرجوع إلى الله وبالحساب وبالجنة وبالنار يدفعه عن ذلك، عن أن يفي في عهده وأن يتمم عقده وأن يفعل الخير، وإن فعل الخير فيفعله يبتغي الذكر، يبتغي الفخر، يبتغي الدنيا به، ولا يطلب شيئا في الآخرة لأنه لا يؤمن بها. ولذلك يقول الله عز وجل للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي كل ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فإن لم تفعلوا ذلك فهم يعدون لكم العدة، وهم ما فتئوا يجهزون لكم ما يردعونكم به ويمنعونكم عن دينكم إن استطاعوا. لو استطاع الكفار لمنعوا المؤمنين من صلاتهم، لمنعوهم من صيامهم، لمنعوهم من تعبدهم، لمنعوهم من تعلم دينهم، ولن يرضوا عنك حتى تتبع ما هم عليه، كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالإنسان المؤمن يعرف أن من يعاديه في الله سبحانه ويجهز له الحرب ويمنعه من إقامة دينه هذا لا عهد له ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم عهدا ولا ذمة. وقد قدمنا قبل ذلك كيف صنع هؤلاء حين احتلوا بلاد المسلمين خلال عقود من السنين طويلة جاوزت 200 من السنين، يحتلون بلاد المسلمين يزهقون الأرواح ويعطونهم الأمان ثم لا يلبثون أن يغدروا معهم. هذا ريتشارد إمبراطور وملك بريطانيا يعطي للمسلمين العهد والأمان ثم بعدما يؤمنهم يغدر بهم ويأمر بقتل كل من أمنهم، فيقتل الألوف في ساعة واحدة من المسلمين. وهذا نابليون يعطي للمسلمين عهدا وأمانا فإذا به يقتل 3000 منهم في ساعة واحدة بعدما أعطاهم العهد والأمان. صدق الله سبحانه حين يذكر ويذكر المؤمنين بأن هؤلاء حين يتحكمون فيكم لا يرقبوا فيكم شيئا أبدا، لا عهود ولا مواثيق ولا أمم متحدة ولا غير ذلك. وإن الأمم المتحدة مما يصنعه اليهود من قنابلهم وإعدادهم لقتال أهل الإسلام في فلسطين والانتهاكهم لحرمات المسجد الأقصى وتدنيسهم إياه، ماذا صنعت لهم الأمم المتحدة؟ ماذا صنعت لهم أمريكا غير أنها تؤيدهم ظاهرا وباطنا، وإن شجبت المستوطنات كما تسمع ولكن تعينهم عليها. لا حل مع هؤلاء إلا بأن يتحد المسلمون وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن يعدوا العدة لهؤلاء. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنهم إن يظهروا عليكم أحلامهم في أن يسيطروا على جميع بلاد المسلمين. ما زالت الخريطة عند اليهودين أنهم يحلمون بدار واسعة تأخذ من النيل إلى الفرات، هذا حلمهم، وهذه خريطتهم، مهما أظهروا غير ذلك فهذا إبطانهم، يريدون أن يستولوا على بلاد المسلمين من النيل إلى الفرات. لما دخلت أمريكا إلى العراق كان أول من دخل إلى هنالك الشركات اليهودية، وأول من اشترى الأرض هنالك في العراق كان هؤلاء اليهود، ليحققوا ما يحلمون به من يأخذوا من العراق إلى مصر. أيها المسلمون، إن الله سبحانه حين يعلمنا في قرآنه العظيم بأشياء يجب علينا أن نستيقن بما يقوله سبحانه وأن نعمل من أجل ذلك. إنه قال لنا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الذمة الذمام التي تكون بينكم وبينهم، والذمة أصلها ما يتذمم من أجله، أي يذم الإنسان عليه فهو يتقي المذمة بأن يبتعد عن هذه الخصلة. الكافر يعرف أن الكذب يذم ومع ذلك يكذب، يعلم أن الخداع مذموم ومع ذلك يخادع، لأنه يستشعر أنه قوي ولا شيء يردعه، لا دين عنده وخصمه أمامه ضعيف، فهو يكذب ثم يقول أتجمل بالكذب، يكذب ولا يخاف من رد فعل، لأن الذين سيردون عليه لا يملكون إلا أبواقهم، لا يملكون إلا حناجرهم، لا يملكون قوة ولا دفعا ولا سلاحا، فلذلك العدو يأمن جانبهم فيعربد ويفعل ما يشاء. لذلك ربنا يذكرنا في كتابه إذا ظهر عليكم الكفار لن يرقبوا فيكم ذمة، ما يتذممون من أجله، ما يذمون وحتى لو يذموا لا يهتمون لذلك، ولا إلا والإل العهد، والإل الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا هذا حين يذكر الله جبريل ميكائيل وغير ذلك من أسماء الملائكة، فمعناها عبيد الله سبحانه تبارك وتعالى. جبرائيل إيل الله بالسريانية، قالوا هي معربة هنا والمعنى أنه عبد الله سبحانه. إسرائيل كذلك عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، قالوا فلا يرقبون فيكم مخافة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا عهد الله ولا حكم الله، لأنهم لا يؤمنون بالرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يحرفون دينهم إذا كان عندهم دين، فيقولون ليس علينا في الأميين سبيل، كذا تقول اليهود ليس علينا في الأميين، يعتبرون أن اليهود فقط هم الذين يستحقون كل شيء، غير اليهود يسمونهم بالأميين أو بالأمميين، يقول ليس علينا في غيرنا سبيل. ولذلك اليهودي لو أنه قابل غير اليهودي يود لو أنه فتك به، يود لو أنه قتله، لو خلى بغير اليهودي يود ذلك. والله عز وجل يقول لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضون المسلمين بالكلام المعسول، بالكلام الحلو، أما الفعال لا يفعلون فعالة، لا يصنعون شيئا من معروف إلا ويطلبون الجزاء العاجل عليه. إذا أعطوا البلاد الإسلامية من معونات يعطون بيد ليأخذوا باليد الأخرى ما هو أكثر من ذلك، يعطون لينهبوا ثرواتهم، يعطون ليضمنوا تأييدهم وأقوالهم في الأمم المتحدة وغيرها، يعطي ليأخذ. ولما يعطي لوجه الله وهو لا يؤمن بالله سبحانه؟ لما يعطي وهو لا يؤمن بدينك أنت؟ إنه لا يعطي إلا ابتغاء الدنيا فقط. ولذلك كانوا في وقت من الأوقات إذا زاد عندهم القمح يلقونه في المحيط ولا يعطونه للدول الفقيرة، والمجاعات في إفريقيا تضربها، يموت فيها من يموت جوعا، وعندهم القمح يسمنون به حيتان المحيط يلقونه في المحيط ولا يعطون لهؤلاء. وإذا أرسلوا إليهم أرسلوا قبل ذلك بعثات للتنصير، ويكون التوزيع عن طريق هؤلاء، من دخل معهم أعطوه، من لم يدخل معهم لم يعطوه شيئا، وصار إرهابيا وصار يستحق أن يكون ضده وعليه. أيها المسلمون، هذا كتاب الله يفطننا ويفقهنا ويعلمنا، وهذا الواقع أمامنا نرى فيه كيف يصنع الكفار مع المسلمين في سوريا، في فلسطين، في أفغانستان، في كل مكان، كيف يصنعون بالمسلمين، لا يريدون بهم خيرا، والمسلمون في غفلة، غافلون، لاهون، كل منهم يهتم بنفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هل نظل هكذا دائما ننسى الله سبحانه؟ فإذا بنا يتلعب بنا الشرق والغرب، يلعبون بنا، ننسى الله سبحانه فيتركنا لهؤلاء يفعلون بنا ما يشاءون، لا قدرة لنا ولا إرادة لنا ولا حراك لنا. نسينا الله فأنسانا أنفسنا. أيها المسلمون، أفيقوا ورادعوا أنفسكم ورادعوا دينكم، هذا الدين الذي ارتضاه الله لكم، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كل الإسلام ليس بعضه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنأخذ بحبل الله القوي المتين، فلنتمسك بدين رب العالمين ولا نترك منه شيئا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما في كل عهد وفي كل مكان وفي كل زمان. فتمسكوا بدينكم واعملوا بما أمركم به ربكم، واحذروا أعداءكم فإنهم يكيدون لكم، ولن تقدروا عليهم إلا بأن تستعينوا بالله سبحانه. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه يعلمنا ويذكرنا أن نعتصم بحبله جميعا، وأن نتمسك بكتابه، وألا نخاف من أعدائنا طالما أننا استعنا بالله سبحانه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا أحسن الإنسان أحسن الله إليه، إذا اتقى المعاصي كان الله معه. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا المعاصي، اتقوا أن يغضبوا الله سبحانه، والذين هم محسنون. فاجتنبوا المعاصي وأحسنوا في الطاعات فكان الله عز وجل معهم. يذكرنا بأن الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هم المعتدون المتجاوزون حد الله سبحانه، المتجاوزون للأعراف والتقاليد والآداب والأخلاق، متجاوزون لكل شيء، فلا يهتمون إلا لأنفسهم وللدنيا التي يريدونها. أولئك هم المعتدون، وأولئك هم الفاسقون. فسقوا، خرجوا عن عباءة الطاعة لله سبحانه، عن عباءة الأخلاق مع الخلق، فسقوا. حتى ولو زعموا أنهم على دين فلا ينفذون ما يقوله لهم دينهم، إنهم فسقة. إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ما أجمل كلام رب العالمين سبحانه إذا ذكر قتال هؤلاء، وإذا ذكر صفاتهم الذميمة، يذكركم بأنهم إذا تابوا ورجعوا عن ذلك ودخلوا في دين الله سبحانه فهم إخوانكم، وقد صاروا منكم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا عن كفرهم، تابوا عن معاصيهم، تابوا عن نكثهم لعهودهم ونقضهم لعهودهم، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا دليل الصلاح، أن الإنسان يتوب إلى الله، وأنه يقيم الصلاة أي يواظب عليها ويحسنها ابتغاء وجه الله سبحانه، ويؤتي الزكاة ما فرضه الله عز وجل عليه من عبادة مالية يؤديها كما أدى ما فرضه الله من عبادة بدنية. فإذا فعلوا ذلك قال فخلوا سبيلهم، وقال فإخوانكم في الدين، صاروا إخوة لكم في الدين. وينسى المؤمن العداوة التي كانت مولودة قبل ذلك، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. ما أجمل هذا الدين الذي يؤلف بين القلوب. كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم خلة في مكة، وكان الكفار كثرة كثيرة يؤذونهم، يقتلونهم، يعذبونهم، حتى أجبروهم على الفرار بدينهم من مكة إلى المدينة. ومرت الأيام بل الأعوام، وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والتقى الفريقان، فريق الإسلام وفريق الكفر. فإذا بالكفار يدخلون في دين الله أفواجا، وإذا بالمسلمين ينسون ما كان من الكفار يوما من الأيام. صنعوا بهم ما صنعوا من تنكيل وتشريد وتعذيب وأخذ للأموال، ومع ذلك عفى المسلمون، لأنهم علموا أن الإسلام يجب ما قبله. ما عاتب أحد هم واحدا من الكفار على أنه قتل أباه أو قتل أخاه في يوم من الأيام، ما عتبوهم على أنهم أخذوا منهم أموالهم ولا ديارهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الكفار من أهل مكة، وكانوا 2000 سموا بالطلقاء، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ رحيم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم وهم الذين أذوا، وهم الذين أدبروه على أن يترك مكة مهاجرا، وهو يخرج وينظر إليها متحسرا عليها يقول والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. وصار عليه وعلى المهاجرين المنع من الله أن يرجع إلى مكة إلا حاجا أو معتمرا أو مجاهدا في سبيل الله، فلم يسمح للمهاجرين بأن يمكثوا في مكة بعد النسك سوى 3 أيام فقط. مكة التي كانت بلدهم يوما من الأيام، صاروا بعد الهجرة. إن كانت الهجرة لله عز وجل فليس لكم أن تعودوا إلى مكة مرة ثانية، ففعل المسلمون وأقاموا بالمدينة وماتوا فيها وفي غيرها مجاهدين في سبيل الله عز وجل، وكانوا يتحاشون أن يكون موتهم في مكة بعدما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات أحد أصحابه المهاجرين وهو رجل من المؤمنين يسمى بسعد بن خولة، كان مهاجرا، ثم أدركته المنية بمكة، وهو كان من أهل مكة وهاجر إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هل في هذا ذنب عليه وماذا يملك؟ لا لا، ليس هناك ذنب عليه ولا شيء، ولكن يقل قدر الثواب، فإن الإنسان إذا سافر من مكان إلى مكان فمات في البلد الذي سافر فيه كتب له أثره، من بلده إلى هذا البلد الثاني يكتب له حسنات، فكيف إذا كان هذا مهاجرا في سبيل الله تكتب له حسنات من بلده وهي مكة إلى المدينة بقدر ما بين الاثنين من حسنات، فكأنه نقص من حسناته في ذلك أم مات بمكة، فرث له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حتى يجتنبوا أن يعودوا مرة ثانية ليمكثوا أو يقيموا في مكة بعدما هاجروا إلى المدينة، تركوا الديار، تركوا الأوطان، تركوا الأموال، ما سألوا عن شيء من ذلك أبدا. ومات أحدهم كما يذكر الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، وكان قد وضع له طعام يوما، وكان غنيا من الأغنياء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عظيما النفقة، كان يكثر من فعل الخير والصدقات. لما وضع له طعامه وجلس ليأكل وجد طعاما كثيرا، وإذا به يذكر يوم أحد. وما الذي يذكره؟ يذكر يوم أحد ويقول: إنهم كانوا يوما من الأيام فقراء. ويذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه يقول: قتل مصعب في يوم أحد. مصعب هذا كان من أعز أهل مكة ومن أغناهم، وكان شابا من أجمل الشباب في مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما أسلم هاجر إلى المدينة ودعا الناس إلى الله سبحانه، فأسلم الكثيرون في المدينة على يد مصعب. مصعب صار في المدينة فقيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل في يوم أحد، وما وجدوا له للكفن غير نمرة، إذا غطوا بها رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطوا بها قدميه انكشفت رأسه. هذا مصعب الذي كان أعز وأغنى وأشب وأجمل شباب مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما أسلم قتل، لم يأخذ من الدنيا شيئا، قتل شهيدا رضي الله عنه. ذكره عبد الرحمن بن عوف فإذا به يبكي حتى ترك طعامه وشرابه فما أكل رضي الله تبارك وتعالى عنه من شدة البكاء وتذكره ما كان من مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء كما ذكر الله فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من خضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حين فتح الله مكة ما نظروا إلى الكفار الذين أسلموا ليحاسبوهم على ذنوبهم الماضية، وإنما بدأوا معهم صفحة جديدة كأنهم أبناء هذا اليوم الذي أسلموا فيه. وهذا الإنسان المؤمن الذي يحكمه شرع الله سبحانه، لا غل في قلبه، لا حسد عنده، لا غش عنده، لا غدر فيه، ولكن الوفاء والإيمان والأمانة التي جعلت المسلمين يحبون من دخل في دين الله سبحانه حتى وإن كانوا قد آذوهم قبل ذلك. دين الله يهذب النفوس ويحسن الأخلاق ويملأ القلب بالغنى، غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب، ليس غنى المال، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، غنى الدين، غنى الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تغني قلوبنا بفضلك ورحمتك. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأغنياء الأخفياء الأثرياء الذين قلوبهم مصابيح الددى الذين تنجيهم من كل غبراء مظلمة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرد عن المكروبين، وفرد عن المكروبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.